فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله لأمه فأذن له. لكن هذه صدقة ما هي عمل بدني محض. الخلاصة قراءة الميت قراءة القرآن للميت اختلف العلماء رحمهم الله في وصول أجلها إلى الميت. وعلى كل حال فالدعاء للميت أفضل من القراءة له. وإلى هنا ينتهي بنا هذا اللقاء. انتبهوا يا إخوان لا أحد يقدم إلينا إلا بعد أخذ الميكروفون. وإلى اللقاء إن شاء الله. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.